وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل يعني قليل سكتا مقللة. له وجهان خلف مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النقل والسكت والتحقيق واضح واضح من أيام وأيام أخر. نعم. واضح نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فيها أولا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. نعم. قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر بالإضافة والباقون بالتمرين يقولوا إيه فدية طعام. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ لنافع وابن ذكوان وأبو جعفر. ماشي. يبقى الإمام الشاطبي رضي الله عنه يقول وفدية نو وارفع الخفض بعد في طعام لدى اللام لهشام. نعم. غصن الغن لمين؟ الكوفيين والبصري. نعم. دنا ابن كثير. يبقى ابن كثير ومعانا الكوفيون وأبو عمرو ولدى هشام يقرؤون إيه؟ فدية طعام الباقون فدية طعام. نعم. إذن فيقرأ فدية طعام كل من هشام والكوفيين مع أبي عمرو وابن كثير. بالضبط كده. مسكين بقى فيها قراءتان. نعم. مسكين على الإفراد ومساكين بالجمع. نقول فدية طعام مساكين نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح السين والنون. نعم. وألف بعد السين مساكين. إيه؟ مساكين بالجمع. نعم. كده. نعم. والباقون بسكون السين دون ألف وكسر وتنوين النون مسكين. نعم. مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عم وأبجلا. عم الإمام نافع وابن عامر ووافق الإمام نافع أبو جعفر. بالضبط كده. نعم. طعام مسكين السوشي أدغم الميم الأولى في الميم الثانية. نعم. طعام مسكين على القصر أو التوسط أو المد. نعم فضيلة الشيخ. فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع المذكورة أولا في ربع إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا قلنا هناك يقول ومن يطوع خيرا بياء وتشديد الطاء وسكون العين يطوع خيرا حمزة والكسائي وبعد كده يوافقهم يعقوب في الموضع الأولاني. نعم. اللي هو في إن الصفا والمروة ده ولكن لا يوافقهم في هذا الموضع. لا لا يوافقهم. لا. نعم. وأول يطوع حلا حلا الحاء رمز يعقوب. نعم. أما هنا بقى بنقول يطوع مين بقى وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاع وفي التاء ياء شاع بس حدين. نعم. إذن فحمزة والكسائي فضيلة الشيخ يقرؤان فمن يطوع خيرا. أيوة. نعم. خلف العاشر يعمل إيه؟ خلف العاشر هيوافق حمزة. ماشي معاه كده؟ نعم حمزة والكسائي وخلف العاشر. ماشي. لاحظ لما نقرأ لخلف فمن يطوع عدم الغنى. نعم. والباقون بقى فمن تطوع خيرا.